هذه المنازل أني فيها ساهي ساقي قلبي بيلي هذه المنازل أني فيها ساهي ساقي قلبي بيلي وانزل بعيسك I'm gonna make it.